عن النبي صلى الله عليه وسلم فقراره والعمل به وجعله من السنة، فمثل هذا يعد من التشريع، مثل هذا يعد من التشريع. فإذا جاءت الآية بعد ذلك فإنه يقال إن هذا المفهوم قد عضدته الأدلة وصار حكما شرعيا منفردا، لا مجرد مفهوم دليله البراءة كما سيأتي. قال: ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المظلوم واستقر. ثم وردت الزيادة أي بعد نزول الآية التي تقدمها استقرار المفهوم، ثم وردت الزيادة يعني بعد نزول الآية التي تقدمها استقرار المفهوم. قال رحمه الله تعالى: ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر. ثم ورد الزيادة بعده، وهذا لا سبيل إلى معرفته، بل لأنه ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. وإيضاحه أن لا نسلم أن قوله تعالى تجلد كل واحد منهما 100 جلدة دل بمفهومه على عدم التغريب. ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب. ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال إنها نسخ، بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متصلة بنزول آية الجلد بيانا لأنه لا مفهوم يراد، بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب، ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. تقدم الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التغريب مقترنا بمثله لها كما ترى: قد جعل الله لهن سبيلا. قال: والعلم عند الله. وللتفصيل المذكور آنبا أشار في المراقي بقوله: وليس نسخا كل ما أفاد فيما رسى بالنسخ للزيادة. رسى يعني استقر. والخلاصة في مثل هذا أن مذهب الحنفية مذهب باطل وعن حلية التحقيق عاطل. مذهب الحنفية في مثل هذا الموضع مذهب باطل وعن حلية التحقيق عاطل. ومن أحسن من رد على الحنفية في هذا الموضع وفند كلماتهم وقرر المسألة تقريرا حسنا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب أعلام الموقعين، رد عليهم في 51 وجها. رد عليهم ابن القيم رحمه الله في 51 وجها. ومن عجب الحنفية التناقض في مثل هذا كما ذكر غير واحد من اهل العلم، ذكر أمثلة اخذ الحنفية فيها بزيادات ضعيفة الاسانيد كابطال الوضوء بالقهقرة، وهذه زيادة على القرآن واعتمدوا على احاديث ضعيفة، فهذا مما يقضى منه العجب، ولهم في ذلك أمثلة كثيرة. ومن العجب انهم يطرحون احاديث صحاحة الشمس في رائعة النهار ثم يقولون بقبول احاديث لا اصل لها او ضعيفة او ضعيفة جدا، ويقدمونها ويخصصون بها ويعملون بها وهي زائدة على ما في القرآن. هذا مما يقضى منه العجب. والإمام الشنقيطي رحمه الله في الأضواء له كلام في عدة مواضع، مما ذكر في بعض المواضع أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة في مثل هذه المسألة. هذا التأصيل جعل أبا حنيفة يبتعد عن السنة في كثير من المسائل، لكنه معذور، فإنه لم يترك إلا لما ظنه مصورا عنده، لم يترك السنن في مثل هذا التأصيل. أبو حنيفة رحمه الله إلا لما ظنه مصورا له، وإلا لا يترك السنة لهوى، أو لا يترك السنة وقد بان له أنه لا يجوز تركها في ذلك الموضع لكنه التأويل. هكذا أفاد المصنف رحمه الله في الأضواء، وكلامه عليه العمل عند أهل العلم، ويقرأ في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. طيب إن شاء الله طيب نقرأ. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول 214 وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول 214 وما بعدها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرط أو شرطها ليس نسخا لجملتها إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: حاصل هذا المبحث أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط. هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله مما لا خلاف فيه بين العلماء، أن ذلك الشرط وذلك الجزء نسخ. قال: لا نسخ من جميع الحكم. هذا موضوع الخلاف، هذا موضوع الخلاف، هل نسخ هذا الجزء أو الشرط نسخ لسائر العبادة؟ هل نسخ جزئها أو نسخ شرطها نسخ لسائر العبادة؟ العلماء يقولون هذه المسألة لها صورتان. يقول أهل العلم: المسألة هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون هذا المنسوخ مما لا تتوقف عليه صحة العبادة كسنة من سننها، فرفع تلك السنة لا يؤثر في العبادة. واختلف العلماء في هذه الصورة، رفع الجزء الذي لا يتعلق بالعبادة، أو بالأصح رفع الجزء الذي لا تتوقف العبادة على صحته كالسنن، رفع الجزء الذي لا تتوقف العبادة على صحته كالسنن مما هو من العبادة، هل هذا جائز أو هل هذا فيه نزاع؟ بعضهم يقول هذا لا خلاف فيه، ولكن صرح آخرون بالنزاع. صورة النزاع الأخرى أن يكون مما تتوقف العبادة على صحته، أن يكون مما تتوقف العبادة على صحته أو تتوقف صحة العبادة عليه، هذه صورة النزاع الأخرى. والصحيح أن نسخ الباقي ليس نسخا لجميع العبادة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، مذهب أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وحكاه ابن وجماعة من أهل العلم. وذهب الحنفية إلى أنه نسخ لأصل العبادة، نسخ جزء من العبادة المتوقف عليه الذي تتوقف عليه العبادة نسخ للعبادة كلها من أصلها. هذا مذهب الحنفية والجمهور على ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: قال لا يكون لجميع الحكم وهو واضح، لان هذا نسخ وهذا ابقي على ما كان عليه. ونحن نقول بالنسخ في محله ونقول بالاحكام في محله ولا تعارض. والنسخ توقيفي وليس بالاستحسان ولا بالادوار. قال لا نكون لجميع الحكم وهو واضح لان هذا نسخ وهذا ابقي على ما كان عليه. فمثال نسخ الشرط ان استقبال بيت المقدس كان شرطا في صحة الصلاة فنسخ هذا الشرط، ولم يكن نسخه نسخا لحكم الصلاة من اصلها كما ترى. فالاستقبال شرط نسخ بشرط اخر، لكن هل رفع ذاك الشرط يبطل لاصل العبادة؟ الجواب لا. وهل من صلى وفي اثناء صلاته علم بذلك الناسخ هل صلاته التي كانت وصلاته باطلة؟ قال رحمه الله تعالى ومثال نسخ الجزء نسخ 10 رضعات ب5 رضعات في حديث عائشة المتقدم، ولا سيما عند من يقول ببقاء حكم 5 رضعات من الان كالشافعي، وحجة من قال بان نسخ الجزء او الشرط نسخ لجملة الحكم. المثال الاول نسخ 10 رضعات خففت من 10 إلى 5 نسخ نصفها. وجاءت الادلة في ان 5 رضعات تحرمنا. قال رحمه الله تعالى وحجة من قال بأن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لجملة الحكم هو أن الاقتصار على الحكم بدون ذلك الجزء أو ذلك الشرط كان ممنوعا. قال المصنف رحمه الله كان ممنوعا لا يعتد معه بذلك الحكم، وبعده كان الحكم تاما. قال وهذا نسخ. وأجيب من جهة الجمهور أن ذلك الشرط أو ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية، فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية، والباقي كان مشروعا ولم يزل كذلك. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله والنسخ للجزء أو الشرط انتقي. والنسخ للجزء أو الشرط انتقي نسخ نسخه للساقط لا للمذبق. والنسخ للجزء أو الشرط انتقي نسخه للساقط لا للمذبق. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا. سلام على ما بعده في الوقت. ذكر الكلام على نسخ جزء العبادة وكذلك الزيادة على النص. ومذا بالجماهير من أهل العلم أن الزيادة على النص ليست بنسخ متصلة كانت بالنص أو منفصلة عنه، وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه، وهذا من أعظم أسباب ردهم للسنة في كثير من المواطن. وأما نسخ العبادة جزء العبادة فلا يلزم منه أن يكون نسخا لجملتها، لأن الله يثبت ما يشاء ويبقي ما يشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل، هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز، هذا قول المعتزلة. ونسب إلى الشافعي، هذا قول المعتزلة ونسب إلى الشافعي، وفي نسبته إلى الشافعي نظر. قال وقيل لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ من آية أو نيتها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 215 وما بعدها، انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 215 وما بعدها. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التبعيد، وقيل هذه من صيغ رد الأقوال، وكذلك التأخير، هذا من استعمالات العلماء بالتبعيد. قال قال مقيده عفى الله عنه: هذا الذي حكاه رحمه الله بصيغة التبعيد التي هي قيل يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الآيات أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل، وقوعه مع أن الله يصرح بخلافه ذلك. قال رحمه الله: القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه. ما ننسخ من آية أو ننسها جملة شرطية، الجواب نأتي بخير منها أو مثلها جملة شرط وجزاء. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم عند المحققين أن الشرطية، المراد بالشرطية هنا المتصلة، المراد بالشرطية هنا المتصلة، يعني التي تكون في سياق واحد، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال رحمه الله: ومعلوم عند المحققين أن الشرطية، يريد المصنف المتصلة، إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، هذا من كلام النظار والمناطق. والمراد بالربط هنا الربط بين جملة الجزاء والشرط، أو بتعبير بين المقدم والتالي، هذا معناه. قال رحمه الله تعالى: قال: ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، سيأتي شرحه مفصلا في كلامه. ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح، لا يمكن تخلفه بحال، يعني الربط هنا ماء النافع، ماء الشرطية، ماء ننسى نأتي بخير، هذه أدوات الربط في هذه الآية. فإذا نسخ فعندنا ناسخ وعندنا منسوخ، وعندنا رابط هو الخيرية، الرابط هنا هو الخيرية. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن هذا الربط ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح، الوقت لا يمكن تخلفه، لا يمكن ان يأتي ما ننسخ من آية او ننسها ويأتي بيش بما ليس بخير، هذا لا يمكن. قال رحمه الله تعالى: ولا شك ان هذا الربط، قال ولا شك ان هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال، فمن ادعى انفكاكه وانه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير او مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها. اذا ادعى انه يرفع ولا يأتي الله بالرافع ويكون خيرا من المرفوع، هذا تكذيب للقرآن. قال المصنف رحمه الله: ومناقض القاطع كاذب يقين لاستحالة اجتماع النقيضين. هذه قاعدة نعمل عليها خط من فوقها خط لنكتبها في طرة الكتاب من ضمن القواعد التي استعملها المصنف رحمه الله. ومناقض القاطع كاذب لاستحالة اجتماع النقيضين. معنى هذا ان ما ثبت صدقه قطعا، معنى كلام المصنف في هذه القاعدة ان ما ثبت صدقه قطعا لا يجوز ان يتصور انه كذب، هذا معنى الكلام. ما ثبت صدقه قطعا لا يجوز ان يتصور انه كذب، لانه لو تصور انه كذب ما كان قطعا بصدقه. فجمعت بين النقيضين، قلت اقطع بصدقه ثم قلت يجوز الكذب، وهذا هذان نقيضان تجمعهما في كلامه. كيف تقول ان هذا قاطع الصدق ثم تزعم جواز كذبه؟ هذا تناقض محض. فيصير المعنى هو صادق قطعا، هو كاذب جائزا او قطعا، هذا الجمع بين النقيضين، هذا معنى كلام. معنى كلام المصنف رحمه الله في قوله: ومناقض القاطع كاذب يقينا لاستحالة اجتماع النقيضين، ان ما ثبت صدقه قطعا لا يجوز ان يتصور انه كذب، فتقول هو صادق قطعا هو كاذب. كيف هو صادق قطعا وبعدين يرجع هو كاذب؟ هذا تناقض، هذا جمع بين الشيخين بين النقيضين، لانك تثبت صدقه وترجع احتمال الكذب ثم تثبت كذبه وترجع احتمال الصدق، وانت قد قدمت انه قاطع يعني مقطوع بصدقه، هذا معنى الكلام. والمراد بهذا الموضع ان الله سبحانه وتعالى كلامه ليس بكذب، فمن جوز ان هذا الكلام على غير وجهه فقد جوز الكذب، وهو يدعي بلسانه ان كلام الله لا يدخله قطع ولا كذب، فهو يجمع بين النقيضين يصدق تصديقا قاطعا ثم يكذب في هذا الموضع، وهذا تناقض لا خفاء. قال رحمه الله تعالى: فمن ادعى انفكاكه انه يمكن النسخ بدون الاتيان بخير او مثل فهو مناقض للقران مناقضه صريحه لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقين لاستحاله اجتماع النقيضين. صدق الله العظيم. واخطا كل من قال شيئا من كلامه جل وعلا. سياتي الكلام ان شاء الله تعالى على المراد للجمهور من كلامه، وان الراجح ما عليه الجمهور، وما ذكره المصنف رحمه الله صحيح. قال: وقول المؤلف رحمه الله: ولنا انه متصور عقلا. انتهى من الروضه المجلد الاول الصفحه 215. انتهى من الروضه المجلد الاول الصفحه 215. قال: وقول المؤلف رحمه الله: ولنا انه متصور عقلا. ظاهر الشكوك يعني حدود عقلا من حيث التفكير الذهني المحض، من حيث تفكير الانسان في ذهنه ان يرجع بلا بدن، ويكون محل البدن السكوت مثلا. هذا مراد المصنف المؤلف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ظاهر السكوت لان صريح القران لا يناقض بالتجهيز العقلي، وقوله قام دليل شرعا، قام دليل شرعا. قال المصنف رحمه الله: ليس بصحيح، اذ لا يمكن قيام دليل شرعي، يعني قام دليل شرعا على جواز النفس لا الى بدل. قال رحمه الله تعالى: وقوله قام دليله شرعا ليس بصحيح، اذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما يخالف صريح القران. وقوله ان النسخه، وقوله ان نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي، وقوله ان نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي وتقديم الصدقه امام المناجاة كلاهما نسخ الى غير بدل، وان ذلك دليل على النسخ لا الى بدل، غير صحيح. قال المصنف رحمه الله: غير صحيح، لان النهي عن ادخار لحوم الاضاحي نسخ ببدل خير منه، وهو التقمير بالادخار والانفاق المذكور في الاحاديث، في الاحاديث كحديث جابر في الصحيحين: كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، فارقص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكلوا وادخروا. وايضا كحديث سلمة بن الاكوع، وكحديث ابي سعيد الخدري درج به مسلم، كحديث عبد الله بن واقل، الى غير ذلك من احاديث الباب. في بعضها كلوا وادخروا، في بعضها من منايتكم من اجل الدافه التي بثت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال رحمه الله تعالى: لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه، وهو التخمير في الادخار والإنفاق المذكور في الأحاديث، وتقديم الصدقة، وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه، وهو التخمير بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله، وبين الإنفاق عن ذلك، كما يدل عليه قوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. وقول المؤلف رحمه الله: فأما الآية فإنها وردت في التلاوة. هذه المسألة من المسائل المهمة في هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ. وسر الخلاف بين الجمهور، سر الخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم في هذه المسألة يرجع إلى ضبط البدل. سر الخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم في هذه المسألة يرجع إلى ضبط البدل، فإن المخالفين ومنهم المصنف رحمه الله وغفر له يعنون بالبدل الاتيان بحكم، فيقولون: لا يجوز النسخ الا ببدل، يعني الا بحكم. هذا مراد المصنف رحمه الله من سبقه الى هذا المذهب. والجمهور لا ينازعون في هذا، الجمهور لا ينازعون في هذا، بل من لهذا مسلمون وبه قائلون. الجمهور لم ينازعوا في هذا الموضع، وانما مراد الجمهور بالبدل صفة العبادة، الحكم المناقض من حكم السابق مع تغيير صفة العبادة وكيفيتها، هذا مراد الجمهور. مراد الجمهور رحمهم الله بالبدل الاتيان بنقيض الحكم السابق مع تغيير كيفية العبادة وصفتها، فكأنهم يقولون